ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. الحمد لله الذي وسع كل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تميت وتحيي، ولك الحمد على كل حال، حمدا يفضل حمد من مضى وحمد من بقي، حمدا لا ينثني دونك ولا يحجب عنك ولا يقصر عن شيء من محامدك. اللهم إنا نحمدك بما أنت أهله، نذكر آلاءك ونشكر نعماءك وقدرتك في سلطانك وعدلك في قضائك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كالذي تقول كما تحب ربنا وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت الملك الذي لا يزول ملكه ولا ينقص عزه ولا يصغر شانه ولا يقهر برهانه ولا يوهن أمره ولا يؤوده شيء من خلقه. أنت الله الذي لم يتخذ على شيء من خلقه أعوانا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، كلت الألسن عن كنه جمالك وجلالك. اللهم وعجزت العقول عن وصفك ومنتهى قدرتك. أنت الله الذي لم تزل ولا تزال فيما بقي وفيما مضى. اللهم أنت الله الذي لا تقصر إرادتك عن شيء، ولا يعزب عنك شيء، ولا يغيب عنك شيء، ولا يفوتك شيء، ولا يمتنع منك أحد، ولم تتخذ في ملكك شريكا ولا صاحبة ولا ولدا. اللهم أنت الله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحاط بنا علمك ونفذ فينا أمرك. اللهم إنا جميعا في قبضتك، نتقلب إلى ما شئت من أمرك وننتهي إليه. اللهم ما حكمت به علينا كان عدلا، وما قضيت به كان حقا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الذي لا تهتدي العقول إلى منتهى عظمتك ولا تبلغ كنه صفتك. نسألك اللهم في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تمن علينا بالعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم من النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، نعوذ بك أن تحل بنا عقوبتك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أخرستنا آثامنا، اللهم أخرستنا ذنوبنا، وأنطقتنا منتك علينا وفضلك لنا يا رب العالمين. أنت الذي تابعت النعم حتى اطمأنت النفوس إلى تواتر نعمك، وأنت الذي أظهرت آلاءك ودلائل قدرتك حتى نطقت الصوامت بحجتك. إلهنا أنت الله ربنا، نسألك يا صاحب كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا مؤنس كل وحيد، يا غالبا غير مغلوب، يا قادرا غير مقدور عليه، يا من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يا شاهدا غير غائب. اللهم إنا نسألك أن تؤنسنا بذكرك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في القبور. اللهم إنا نسألك أن تؤنس وحشتنا في القبور إذا انصرف عنا الأهل والأصحاب والأولاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا عند الممات. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نستعين بك على سكرات الموت، أنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة أن تصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أصلح شأننا. اللهم تول أمرنا وأغن فقرنا واجبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم ها نحن قد أنخنا ببابك. اللهم إنا فيما عندك مؤملون ولفضلك طالبون، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. أنت رجاؤنا، أنت رجاؤنا، وأنت أملنا إذا انقطعت الآمال، أنت أملنا إذا انقطعت الآمال، وأنت رجاؤنا، وأنت رجاؤنا إذا انقطعت الحيل. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الليلة المباركة، نسألك أن تصلح شبابنا وأن تصلح فتياتنا. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أبناءنا وبناتنا، وأن تصلح ذرياتنا وزوجاتنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ عليهم دينهم وأخلاقهم وعقيدتهم. اللهم إنا نفوض أمرهم إليك يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تصلحهم وأن تخلفنا فيهم بخير يا رب العالمين، في الحياة وفي الممات يا رب العالمين، أنت على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعمر قلوبنا بذكرك، وأن تشغل جوارحنا بطاعتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين، بيدك الخير كله، علانيته وسره، أوله وآخره يا رب العالمين. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، افتقرنا إلى رحمتك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأنهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على من عاداهم وعلى من بغى عليهم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وغرائب إرادتك في هذا الشهر العظيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب للمسلمين المستضعفين في كل مكان في هذا الشهر نصرا وعزة، نصرا مؤزرا وعزة عاجلة يا رب العالمين، تشفي بها صدورنا، تشفي بها صدورنا، وتذهب بها غيظ قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تتولى أمرهم، وأن تجمع شملهم، وأن تجبر كسرهم، وأن تغني فقرهم يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان وأنت المستعان، وهذا عمل المقل الضعيف، ولك الفضل ومنك التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.